نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام. بالنسبة لمن كان عاجزا عن الصيام في رمضان لمرضه، فإنه ينقسم حاله إلى أقسام متعددة. القسم الأول من كان عقله غائبا كالمغمى عليه والخرف، فهؤلاء لا يجب عليهم صيام ولا قضاء ولا فدية. والحال الثاني من كان مريضا مرضا لا يرجى شفاؤه مع حضور عقله، فهذا الواجب أن يطعم عنه مسكين عن كل يوم من أيام رمضان التي أفطرها. والحال الثالث من كان مريضا مرضا يرجى شفاؤه ولكن المرض استمر معه إلى أن جاءه ما ينقله عن هذه الدار ولم يجد فرصة للقضاء، فهذا ليس عليه شيء ولا يجب عليه شيء من الواجبات لأنه لم يتمكن من القضاء. والحال الرابع من كان مريضا مرضا يرجى شفاؤه فأفطر بسبب هذا المرض ثم تمكن من القضاء لكنه لم يقضي، فعاوده المرض بعد ذلك، فحينئذ إن تمكن من الصوم بعد هذا، وإلا شرع لوليه أن يصوم عنه بعد وفاته، لما ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات تقول: أنا امرأة محادة، هل أذهب إلى أم زوجي وبيتها بجوار بيتنا، وهل يجوز أن أذهب لها وأرجع بيتي وقت النوم، وماذا على المرأة المحادة؟ جعل الله عز وجل للموت أحكاما تتعلق بالميت وأحكاما أخرى تتعلق بمن حوله، ومن تلك الأحكام التي جعلها الله عز وجل لمن حول الميت أحكام الإحداد لزوجة المتوفى عنه. وقد قال الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. ومن ثم فالمتوفى عنها يلزمها الإحداد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحاد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. فالمرأة المحادة يتعلق بها ثلاثة أحكام: أولها أنه لا يجوز لها أن تستعمل شيئا من أدوات الزينة سواء في بدنها أو في ثيابها، وكذلك من الأحكام أنها لا تستعمل الطيب سواء كان طيبا بلونه أو برائحته، وسواء كان مما يستعمل في المجامر أو بأنواع الطيب المحسنة للروائح. والحكم الثالث الذي يتعلق بالمحادة أنه يلزمها المكث في بيت الزوجية الذي جاءها نعي زوجها وهي فيه، بحيث لا تتجاوز هذا البيت لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمتر: صلاة الوتر عمل صالح وفيه أجر عظيم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله زادكم صلاة ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ألا وهي صلاة الوتر، وقد ورد عن عدد من السلف أنهم شددوا القول فيها، حتى رأى الإمام أبو حنيفة رحمه الله أن صلاة الوتر من الواجبات، ولذلك تكلم الأئمة في زيادة الترغيب والتأكيد في أداء صلاة الوتر بحيث لا يتركها الإنسان. وقد جاء في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. ولذا قال الإمام إن قوله أوتر فعل أمر، والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب، ولكن جماهير أهل العلم رأوا أن صلاة الوتر ليست بحتم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الواجب من الصلوات قال: خمس صلوات في اليوم والليلة، فدل ذلك على أن صلاة الوتر ليست من الواجبات وإنما هي من المستحبات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على صلاة الوتر في سفره وفي حضره، وقد قال صلى الله عليه وسلم: الوتر ركعة من آخر الليل. ومن هنا فإن الإنسان يحرص على أن يؤدي صلاة الوتر ولا يتهاون فيها، ولكن لا يعد ذلك من الأمور الواجبة المتحتمة، بل نقول بأنه لا يلحق الإنسان مأثمة ترك صلاة الوتر، لكن تركها ليس من الأمور المستحسنة. وفقك الله للخير، وشكرا على حسن تقديمك، وأسأله جل وعلا للمستمعين توفيقا ورفعة، كما أسأله جل وعلا لعموم المسلمين أن يقضي الله حوائجهم، وأن يسدد ديونهم، وأن يشفي مرضاهم، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يبارك فيهم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، لهنا وناتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشاثري عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. وفي الختام هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل لكم هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.